حضرتك تقول تقول قرآن Thank you. أول خطوة في بداية كده قابلت الله على القرآن المفروض على الله تعالى. Thank you.